مكتوب ورا طريقك يا فيني يبغى تزيزيني عملكم مالكم اخويا طريق الملاح وكم الجراح ترجمة وشاد الزيتون. رجلات الحمامة اللي فين خدامة وتيار واسك حمارة خسروا البحر مكتوب